وقد يأتي عليه زمان والعياذ بالله لا يبالي بالذي دخل في جيبه أو خرج منه. ونسأل الله بعزة أن يعيذنا من فتنة المحيا والممات، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.